السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حروف الجي والكا والال، جي بالكسر كده، جي جي غير الانجليش. جي زي كلمة جورنال، جورنال، جورنال او جورنال هي الصحيفة. جسم، جسم، جسم، جسم اللي هو الياسمين. الان الاخيره بتنطق نزال من الانف خفيفه كده. جاس ما، جورنال، جاس ما. الكلمه اللي بعدها جي، عصير يعني، ليس لا تنطق. جي جي. الحرف اللي بعد كده حرف الكا، كا. كيوي، كيوي. كونغورو، كونغورو، كونغورو او كانغورو، كانغورو. الكلمه اللي بعدها كوالا، كوالا، كوالا. كيوي، كونغورو، كوالا. الحرف اللي بعد كده حرف ال ال، ال. لابا برضو العين نزال من الانف خفيفه. لابا، با، لابا يعني أرنب. ليفغ، ليفغ يعني كتاب. لين قمر، لين. لابا، ليفغ، لين. نرى الكلمات كلها. جي، جورنال، جسم. جي، كا، كيوي، كونغورو أو كانغورو. كوالا، كوالا. ال، لابا، ليفر، لين. جورنال، جاسمان، جي، كوي، كونغورو، كوالا، لابا، ليفر، لين.